نعم. في بعض البلاد الإسلامية يدرس رجل فصل من النساء حجة أنه لا مدرس لهذه المادة من النساء، مع العلم أنه يدرس من غير حجاب، يعني من غير حجاب بينه وبين النساء. نعم. فهل هذا سائغ؟ سائغ إذا لم يكن في ذلك فتنة وكانت النساء متحجبات غير كاشفات عن الوجه. لا، ما يجوز. يجب أن يأمرهن بأن يغطين وجوههن ويستعملن النقاب من أجل أن ينظرن إلى ما يلقيه على السبورة مثلا أو ما أشبه ذلك. طيب إن تعذر ذلك ألا تلغى هذه المادة أو يقال هو للحاجة؟ لا، ما تعذر، ما تعذر، ما أظن تتعذر هذه، ما تتعذر. شيخ، عندنا النساء صعب ينتقل بالنساء. طيب إذا كان صعبا يتعى الحائل بسيطة، ما يرين، لا لو غطى كرتون بينه وبينهم ما هو مش